فعليه بالشكر، وإن كان في بلية فعليه بالصبر، فإن الله تبارك وتعالى أقسم على أنه لا بد من البلاء، فقال عز وجل: ولنبلونكم، والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال السعدي رحمه الله: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا بد أن يبتلي عباده، فإن المؤمنين لو سلموا من المحن لاختلط بهم غيرهم، وحصل بهذا الاختلاط فساد كبير. وحكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي التمييز بين الصادقين والكاذبين، وبين المؤمنين والمنافقين، وبين الصابرين والجازعين، ولا يتم هذا التمييز إلا بهذا البلاء. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى على وقوعه: ولنبلونكم بشيء، والتنوين للتقليل أي بشيء قليل من الخوف من الأعداء، وبشيء قليل من الجوع، فلا يبتلي الله تبارك وتعالى بالخوف عباده بالخوف كله ولا بالجوع كله، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله والجوع كله لهلكوا، والبلاء لا يرد للهلاك، وإنما يرد للتمحيص والتمييز بين الصابرين والجازعين، وبين أهل الخير وأهل الشر، وبين أهل الإيمان والنفاق. ولنبلونكم بشيء من الخوف، شيء قليل تخافون من أعدائكم، وبشيء قليل من الجوع، ونقص من الأموال، ونقص، ولنبلونكم بنقص من أموالكم بسبب ما يعتري الأموال من آفات سماوية ونحوها من غرق وحرق وضياع ونهب وغصب واستيلاء الظلمة وقطاع الطريق ونحو ذلك. ولنبلونكم بشيء من ذهاب الأنفس ونقص من الأموال والأنفس، والمراد بذلك ذهاب الأحباب من الأبناء والأصحاب والأقارب، وما يبتلى به الإنسان في بدنه وفي بدن من يحب من الأصحاب والأبناء والأقارب، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بنقص من الثمرات من أثمار النخيل والأشجار والخضر وغير ذلك من الثمار المعروفة، وذلك بأن تصاب ببرد يهلكها، أو حرق يذهب بها، أو برد من السماء ينزل عليها فتموت بسببه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فكان لا بد من وقوع هذا البلاء، لأن العليم الخبير أخبر به، فكان لا بد من وقوعه. وإنما أخبر الله تبارك وتعالى عباده بالبلاء قبل وقوعه لحكم كثيرة، اخبر الله تبارك وتعالى عباده بالبلاء قبل وقوعه لحكم كثيرة، منها ان يوطنوا انفسهم على الصبر اذا وقع البلاء، فان للمفاجأة ذهولا، واما الشيء الذي يأتي بعد توقع فانه يكون اخف على النفس لان النفس كانت تتوقعه. فاخبر الله تبارك وتعالى عباده بالبلاء قبل وقوعه ليوطنوا انفسهم على الصبر على البلاء اذا وقع، ويكون علمهم بوقوع البلاء قبل وقوعه اعون لهم على الصبر وابعد بهم عن الجزع. ومنها انهم اذا علموا انه لا بد من وقوع البلاء صاروا خائفين من البلاء قبل وقوعه، فكان الخوف الذي يسبق البلاء بلاء يزيد في الاجر والثواب. ومنها ان الكفار حين يرون ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صابرين على دينهم ثابتين عليه متمسكين به مع ما هم فيه من الضر والمحن والبلاء، يعلم الكفار ان هؤلاء المؤمنين انما اختاروا هذا الدين لصحته، فيعيد النظر في دلائله مرة ومرة فلعلهم يهتدون بذلك. ومنها ان من الناس من اظهر الاسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم نفاقا طمعا في المال والغنى والجاه، فكان لابد من البلاء، لان البلاء اذا وقع بالمنافق تميز المنافق من الموافق، ولذلك لم يظهر النفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد غزوة بدر، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة امن به من امن وكفر به من كفر، ووقف فريق ثالث ينتظرون العاقبة لمن تكون العاقبة. فلما كانت غزوة بدر بعد 17 شهرا من الهجرة ونصر الله فيه الاسلام واهله وغنموا الغنائم المعروفة التي غنموها من غزوة بدر، قال عبد الله بن ابي زعيم المنافقين ان هذا امر قد توجه، فاظهر النفاق هو واتباعه طمعا في المال والغنائم والدنيا، فكان لابد من وقوع البلاء ليتميز المنافق من الموافق. فهذه بعض الحكم التي من اجلها اخبر الله تبارك وتعالى عباده بالبلاء قبل وقوعه. فاذا وقع البلاء انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. اذا وقع البلاء انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. فاما من جزع فقد اصيب بمصيبتين، المصيبة التي وقعت والمت به واذهبت محبوبه، والمصيبة الثانية وهي الاعظم فوات الاجر والثواب المترتب على امتثال امر الله بالصبر. واما من صبر واحتسب وامتثل امر الله تبارك وتعالى فقد فاز فوزا عظيما، ذلك ان النقمة التي نزلت به والبلية التي احاطت به لما استقبلها بالصبر وامتثال امر الله صارت في حقيقتها نعمة، لانها كانت سببا لهدايته الى طريق الله عز وجل وامتثال امره، فعظم بذلك اجره وثوابه. ولذلك ختم الله الاية اية البلاء بقوله وبشر الصابرين، وبشر الصابرين بشر الصابرين يا نبينا بأنهم يوفون أجورهم بغير حساب. قال بعض السلف: ما من عمل صالح إلا وجزاؤه معلوم إلا الصبر، فإن الله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: يعني كالماء المنهمر لا يحصيه عد. وبشر الصابرين، ثم وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة في أبدانهم أو في أموالهم أو في أولادهم ونحو ذلك من المصائب التي ذكرها الله تعالى في أول الآية، قالوا، أي قال هؤلاء المصابون الصابرون: إنا لله مماليك وعبيده، مدبرون تحت أمره وفي تصرفه، يتصرف فينا تصرف المالك في ملكه، والمالك إذا تصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل. إنا لله عبيده مماليكه، مقهورون تحت سيطرته وقدرته، يتصرف فينا تصرف المالك في ملكه، والمالك إذا تصرف في ملك أي تصرف لا يسأل عما يفعل. قالوا: إنا لله، ثم إن بعد ذلك إلى الله راجعون يوم القيامة، فمجاز كل عامل بما عمل، فمجاز كل عامل بما عمل. فمن جزع وسخط فليس له إلا السخط، ومن صبر واحتسب ورضي فله الرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الموصوفون بما ذكر من الصبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء حسن وتنويه بعظيم قدرهم وعلو شأنهم عند الله تعالى في الملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة عظيمة من الله عز وجل لهم، وأولئك هم المهتدون الذين وفقوا للعلم النافع والعمل الصالح. ومن العلم النافع عند البلاء أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والعمل الصالح عند البلاء أن تصبر وتحتسب وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وهكذا جمع الله تبارك وتعالى للصابرين خصالا ثلاثة لم يجمعها لغيرهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من بيان فضائل الصبر وعظيم أجره وثوابه، من ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يحب الصابرين، كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ومنها أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه مع الصابرين، فقال في أكثر من آية: والله مع الصابرين. والمراد بهذه المعية المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والتمكين، هي المعية التي ذكر بها موسى بني إسرائيل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهي المعية التي ذكر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بها صاحبه أبا بكر إذ هما في الغار، حيث نظر أبو بكر إلى المشركين أمام باب الغار وقال هامسا: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين لله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وهذه المعية الخاصة تكون لأولياء الله، وهي دون المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه هي المعية العامة التي تكون لكل الناس، وهي تفيد الإحاطة، الإحاطة والقدرة والعلم والخبرة، وهي تستلزم الخشية والرهبة والخوف من الله عز وجل، بخلاف المعية الخاصة فإنها تستلزم الرجاء والرحمة والأمن والطمأنينة. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، فقال عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كما أخبر سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض لا يكون إلا بالصبر، فقال حكاية عن يوسف عليه السلام أنه لما كشف لإخوته عن هويته ورأوا ما انتهى إليه من السيادة والعزة والرفعة والتمكين في الأرض، قالوا متعجبين من حاله، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ أنت يوسف أخونا الذي نعلم علمه وخبره، أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة العالية لا تنال إلا بالصبر، فقال تعالى حكاية عن علماء بني إسرائيل أنهم قالوا لقومهم وقد تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر سبحانه وتعالى أن النصر سبب، أن الصبر سبب النصر وسبب مدد السماء حين تعلن راية الجهاد، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. وهكذا تبين لنا أن خير الدنيا كله مرده إلى الصبر. وكذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه أن نعيم الآخرة لا يناله إلا الصابرون، فقال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد جاءت الأحاديث في فضل الاسترجاع، وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة. قد جاءت الأحاديث في فضل الاسترجاع وثواب الصابرين وأجرهم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سنان قال: دفنت ابني سنان وأبو طلحة الخولاني على شفير، فلما فرغت من دفن ابني قال لي أبو طلحة: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ولد العبد المؤمن، قال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ يقول: نعم يا رب. يقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: فماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا. والصفي هو الحبيب، ابا كان او ابنا او اخا او صديقا او حبيبا. ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الا الجنة. فهذا ما جاء بعض ما جاء من الحديث في فضل الصبر على موت الاحبة. وقد جاءت احاديث كثيرة في فضل الصبر على المرض. فعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرها ان الطاعون كان رجزا يسلطه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة لعباده المؤمنين. فليس من عبد ينزل الطاعون ببلده فيمكث فيها صابرا محتسبا، يعلم انه لا يصيب الا ما قدر الله له، الا كان له مثل اجر الشهيد. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: قال الله تعالى: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يريد عينيه، اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وعن ابن عباس وعن عطاء رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس: الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف فادع الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: ان شئت صبرت ولك الجنة، وان شئت دعوت الله لك. قالت: اصبر ولكني اتكشف فادع الله الا اتكشف، فدعا الله لها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا. قال: اجل. اني اوعك كما يوعك رجلان منه. قلت ذلك ان لك اجرين؟ قال ذلك كذلك. ما من مسلم يصيب اذى شوكة فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى الا كفر الله به من خطاياه. فهذه هي فضائل الصبر كما وردت في القرآن والسنة. لكن هذا الاجر والثواب الذي وعد الله به الصابرين لا يناله الا من صبر عند الصدمة الاولى. هذا الاجر والثواب الذي وعد الله به الصابرين لا يناله الا من صبر عند الصدمة الاولى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر لها فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: اليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فتركها، فقيل لها: انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقط في يد المرأة، فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تعتذر اليه، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم اعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: انما الصبر عند الصدمة الاولى. حين يقال اصبت بكذا تقول: انا لله وانا اليه راجعون. انما الصبر عند الصدمة الاولى، ذلك ان الصدمة الاولى تهجم بقوتها وحرارتها على الانسان، فاذا صبر واسترجع تبين صبره وثبات قلبه على دين الله والرضا بقضائه. فان المصائب كما يقولون تولد كبيرة ثم تصغر. ولذلك قيل: يلزم العاقل عند المصيبة ما يفعله الاحمق بعد ثلاث. يلزم العاقل عند المصيبة ما يفعله الاحمق بعد ثلاث. ومعنى هذا الكلام ان الاحمق اذا نزلت به المصيبة شق الجيوب ولطم الخدود ونثر الشعور ودعا بالويل والثبور، ثم انه لا تمضي عليه ثلاث ليال الا وقد برد حر المصيبة في قلبه، فتراه بعد ثلاث في مظهر الصابر وليس كذلك، وهيهات هيهات. فيلزم العاقل عند نزول المصيبة ما يفعله الاحمق بعد ثلاث من مظاهر الصبر والرضا والاسترجاع. فاذا اراد المصاب ان يظفر بالاجر والثواب فعليه ان يوطن نفسه اذا جاءه الخبر بما يكره ان يعجل بقول: انا لله وانا اليه راجعون، فيدخل في عموم قوله تعالى: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوة الاسلام، ان الصبر ثقيل على النفس، لان له من اسمه نصيبا. ان الصبر ثقيل على النفس لان له من اسمه نصيبا. ولكن هناك اسبابا اذا وافقت حزما وصاحبت عزما هانت بها المصيبة وسهل بها الصبر. من هذه الأسباب أن يعلم المؤمن أن ما أصابه إنما كان بقضاء الله وقدره، فإن الإيمان بالقضاء والقدر مما يعين على الصبر، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومنها العلم بالآيات والأحاديث التي أوردناها في فضل الصبر، فإن الإنسان إذا سمع وأسمع نفسه مرارا هذه الآيات والأحاديث رغب في أجل الصبر فتصبر فصبره الله تبارك وتعالى. ومنها أن يعلم العبد أن البلاء يكون للصالحين، على قدر الصلاح والبر والتقوى تكون المصائب والبلايا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومنها أن تعلم أن الله تبارك وتعالى ما أراد بهذه المصائب أن يهلكك، وما أراد بهذه البلايا أن يعذبك، وإنما أراد أن يرحمك بما يعطيه لك من الأجر والثواب إذا صبرت على قضاء الله عز وجل واحتسبت الأجر والثواب عنده. فكم من نعمة في نقمة، وكم من منحة في محنة، والله سبحانه وتعالى يتفضل بالنعم في البلاء، ويبتلي عباده أحيانا بالنعم، والسعيد من يراقب حاله، فإذا أعطي شكر وإذا منع صبر. ومما يعين على الصبر أن ينظر الإنسان في أحوال الناس، أن ينظر المصاب في أحوال الناس، فإنه إذا دقق النظر في أحوال الناس وجد بلاء لا ينتهي يغمر الناس من مفارق رؤوسهم إلى أخماص أقدامهم، ما فما من إنسان إلا وعنده بلاء من نوع معين، فهذا قد ابتلي بنشوز امرأته، وثان قد ابتلي بعقوق أولاده، وثالث قد ابتلي بالشقاق والنزاع بينه وبين أقاربه وأحبابه، ورابع ابتلي بالمرض، ما أن يشفيه الله من مرض حتى يبتلى بمرض آخر، وما أن يطهره الله من علة حتى تلحقه علة أخرى. وهذا إنسان ابتلي بضياع ماله بحرق أو غرق أو نهب أو غصب أو غير ذلك من أسباب ضياع الأموال، لا يسلم إنسان من نوع بلاء ما. فعلى المصاب إذا أصيب بمصيبة أن يتسلى بأحوال المصابين من حوله، فإنه إذا دقق النظر في الناس لا يجد أحدا معافا أبدا. كيف والله تعالى أقسم بوقوع البلاء: ولنبلونكم، وأقسم على التعب والمشقة للإنسان، فقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فبمثل هذه الأمور يستعين الإنسان على الصبر على ما أصابه. وأعظم من ذلك كله الدعاء والسؤال والإلحاح على الله تبارك وتعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهنيئا لمن أعطي فشكر، وهنيئا لمن منع فصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.